وتماثيل وجفان

وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة

يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما بعضكم لبعض نفعا

قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما وإن اهتديت فبما يوحى إلي ربي إنه سميع ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به تناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم إنهم كانوا في شك مبين